وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الأقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة؟ هل يوضع وهو مجفف في الميزان أو يطحن وإخراجه كصدقة فطر؟ ما هو بيزكى الأقط إلا إذا كان عروض تجارة، إذا كان من عروض التجارة يزكى، ما إذا كان يدخر تاكله في بيتك أنت وعيالك ما في زكاة، هذا لا معدل للقوت والأكل، ما في زكاة. وليس هو من الخارج من الأرض إلا إذا كنت تشتغل بلاقط تبيع وتشري فيه، يكون من عروض التجارة، المكيال صاع من أقط، المكيال صاع النبوي أو ما يعادله. وذكرنا أن الصاع النبوي بالوزن يساوي 3 كيلو تقريبا، فمن الأقط 3 كيلو تقريبا. نعم.